والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. يعني هذا الحديث يبين لنا، بين المصنف رحمه الله فضل العمرة وفضل الحج، وسيأتي بيان وجوب ذلك وعن الله سبحانه وتعالى فرض، لأن الحج الله سبحانه وتعالى فرضه في محكم كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد فرض عليكم الحج، من استطاع فليحج، إلا الإنسان ما يقدر. وكان الخلفاء الراشدين رحمهم الله يكتبون إلى عمالهم بالأمصار يحثون الناس على الحج، وأن لما أدى الفريضة يلزم بأداء الفريضة، حتى أن عمر رضي الله عنه كتب لأمرائه بالشام قال: من وجدتموه يجد سعه ولم يحج فخذوا عليهم الجزية، ما هم مسلمين، يترك الحج وهو قادر، هذا ما هم مسلم، خذوا عليه الجزية مثل ما تأخذون الجزية على النصارى وعلى اليهود. فأمر الحج أمره عظيم، ولذلك قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، إذا ترك الحج معناه أنه غير مسلم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالمصنف بدأ في بيان الفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحديث المتفق عليه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا فضل العمرة. ثم بين فضل الحج، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة هنا العمرة مكفرة لما بينهما، إذا اعتمرت ثم اعتمرت بعد ذلك مهما اعتمرت بها عمرتك الأولى والثانية مكفرة لما بينهما، إذا اعتمرت كفرت عنك سيئاتك، لكن محل التكفير هي السيئات التي هي صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب الكبيرة هذه ما تكفر إلا بالتوبة. كبيرة مثل شرب الخمر، مثل السرقة، مثل الزنا، هذه كبائر الذنوب، هذه ما يكفرها إلا التوبة منها، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها يتوب الله عليك. لكن هذه الأمور الصغائر اللي الإنسان ما يسلم منها أحد، فهذه تكفرها، كما تكفرها أيضا الصلاة، من الصلاة كفارة للخطيئات، والوضوء كفارة للخطيئات، وكذلك الجمعة إلى الجمعة كفارة، فهذه الذنوب التي دون كبائر. أما كبائر الذنوب فهي لا تكفر إلا بالتوبة، لا بد أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح منها، والتوبة النصوح أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة النصوح التي أشار إليها القرآن بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فهذه التوبة النصوح مشتملت على هذه الشروط الثلاثة: يقلع عن الذنب، يترك الذنب، يندم على الفعل، يعزم في المستقبل ألا يعود إليه. فإذا حصلت هذه فهذه التوبة النصوح. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أما الحج المبرور ما له حد، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. واختلف العلماء في الحج المبرور، الحج المبرور الذي يكون الإنسان يحج تكون راحلته حلال وزاده حلال وملبسه حلال ومشربه حلال، هذا حج مبرور. وجاء في بعض الأحاديث أن الحج المبرور إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام، تعامل أخوانك المعاملة، هذا حج مبرور، تطعم ما استطعت من الطعام وتبذل السلام لكل أحد، وكذلك أيضا تلين كلامك لإخوانك فتتواضع لإخوانك، هذا دليل على أن الحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذه الجنة هي غاية ما يتسابق إليه المتسابقون. فالحج يكفر كل شيء، كفارة لكل شيء، مدام جزاؤه الجنة يكفر حتى الذنوب، حتى الذنوب الكبائر والصغائر، لأنه الكبائر لابد يتوب منها. فهذا الحج المبرور. ولذلك جاء في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن المعلوم أن الذي يخرج من بطن أمه ما عليه ذنوب ولا يتصور أن يكون عليه ذنب، فهذا يدل على فضل الحج، فينبغي للإنسان يحج حج التطوع. أما حج الفرض الذي فرضه الله هذا ما يتم إسلام المسلم اليوم إلا إذا كان لا يستطيع، فالله سبحانه وتعالى علق الوجوب على الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيله، ومن لم يستطع فالله سبحانه وتعالى عارف في محكم كتابه. لكن إنسان يجد غنى يستطيع أن يذهب ويترك الحج هذا على خطر والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح. هذا يدل على نعم هذا يدل على فضل الحج وفضل العمرة، وأن الحج والعمرة داخلان في مسمى الجهاد، والجهاد من أفضل الأعمال، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لأن النبي قال الإسلام عموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالحج والعمرة داخل في مسمى الجهاد، فلذلك قالت عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ الرجال يجاهدون وتحصل لهم الشهادة ويحصل لهم فضل، فهي تقول نحن النساء يفوتنا هذا الأجر العظيم، لا بد أن يكون. فقال النبي نعم النساء عليهن جهاد لا قتال فيه، العمرة والحج، الحج والعمرة، فهذا نوع من أنواع الجهاد. وكذلك أيضا يؤكده الحديث الآتي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله أريد الحج وليس عندي إلا بعير أوقفته في الجهاد في سبيل الله، قال حج عليه فإن الحج من سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على أن الحج والعمرة داخل في مسمى الجهاد، وله فضل المجاهد لأنه نوع من الجهاد. فعائشة رضي الله عنها من حرصها على الخير وقالت يا رسول الله الرجال